قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إننا بفضل الله نسعد بما حدا به رب العالمين إخواننا في ليبيا من النصر المحقق بأن دحر طاغيتهم القذافي. هؤلاء الطواغيت الذين قهروا شعوبهم، افتكوا أموالهم، أسالوا دماءهم، استحلوا حرماتهم، دخلوا جنتهم وهم ظالمون لأنفسهم. قالوا: ما نظن أن تبيد هذه أبدا، وما نظن الساعة قائمة، ولئن رددنا إلى ربنا لنجدن خيرا منها منقلبا. أصبحت الشعوب المسلمة معهم كما وصف لنا رب العالمين، قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقد رأى المسلمون النصر بتوفيق الله عز وجل وعونه، فإن الله جل في علاه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فإن نصر الله سبحانه وتعالى قريب. أحبتي في الله، ما مفهوم النصر في الإسلام؟ وما هو معناه؟ وما هي حقيقة النصر المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي معه جمع قليل من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي يأتي يوم القيامة نبي لم يتبعه سوى رجل أو رجلان. قال: والنبي وليس معه أحد. فسبحان الله، يوم القيامة يأتي من الأنبياء من لم يتبعهم أحد. هؤلاء الأنبياء أحبتي في الله، هل انتصروا أم أنهم هزموا؟ هل حقق لهم النصر الذي وعدوا به أم أنهم هزموا؟ وإذا تأملنا في قصة نبي الله نوح عليه السلام الذي مكث في قومه كما قال رب العالمين: فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مكث نبي الله نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، 950 سنة، وهو يدعو قومه إلى التوحيد، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، والنتيجة كانت كما قال رب العالمين: وما آمن معه إلا قليل. وقد عد الطبري في تفسيره عدد الذين آمنوا بنبي الله إله نوح فتراوح العدد بين 7 أشخاص إلى 80 شخصا في أعلى الروايات. تخيلوا هذا أحبتي في الله، رجل نبي مرسل من عند رب العالمين يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لا يؤمن معه سوى 80 رجل في أعلى الروايات. نبي الله نوح هل انتصر أم أنه لم ينتصر؟ والجواب يأتيكم من كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ يقول جل في علاه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر أحبتي في الله يكون بالثبات على الحق وبالحياة عليه والموت عليه. ولو لم تر أثر نصرك في الدنيا فإنك منصور بثباتك على الحق، منصور بعدم زحزحتك وعدم تخلخلك أمام فتنة السراء وفتنة الضراء. وقد يفتن الإنسان بفتنة السراء أعظم من فتنته بفتنة الضراء، وقد يحرم الإنسان النصر بفتنة السراء أشد من حرمانه إياه بفتنة الضراء. فها هو رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ففتنة السراء كثيرا ما تحرم الناس النصر بحيث تحرمهم ثباتهم على الحق فتزيغهم إلى الباطل فيحرمون النصر. أحبتي في الله، علمنا رب العالمين جل في علاه أن النصر مشروط بنصرة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله جل في علاه: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. ولذلك كان كثير من الناس نصروا رب العالمين وانتصروا لدينهم، فانتصروا ولم يشهدوا نصرهم ولم يعيشوه. ومن هذا ما رواه البخاري من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الأخدود. يقول الله جل في علاه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هؤلاء قوم جاءت قصتهم في صحيح الإمام مسلم. حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل أو ملك له ساحر، فهرم الساحر وكبر سنه، فقال للملك: إذني بغلام أعلمه السحر يخلفني فيك من بعدي. وهذه فائدة أحبتي بالله، أن الملوك في كل زمان ومكان يتخذون سحارة ينتصرون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا هذا في هؤلاء الحكام المتهاون المتساقطون. هذا الملك قال له الساحر: قد كبر سني فإيتني بغلام أعلمه السحر يخلفني فيك من بعدي. فأتاه الملك بغلام من فقراء المدينة والقرية، فكان هذا الغلام إذا ذهب إلى الساحر مر في طريقه براهب يعبد الله عز وجل، فكان ينكث عنده يسمع ما عنده من كلام. فكان الغلام يعجب بكلام الراهب ويستحسنه، وفي المقابل كان ينفر من طلاسم الساحر وشعوذته. وفي هذا فائدة أحبتي في الله، أن الفطرة السليمة تميل دائما إلى الحق. فكان إذا ذهب وتأخر على الساحر بفعل بقائه مع الراهب ضربه الساحر وقال له ما يؤخرك، وإذا ذهب إلى أهله ضربوه وقالوا له ما يؤخرك. فأفتاه الراهب حينها وقال له: إن ذهبت إلى الساحر فقل له حبسني أهلي، وإن ذهبت إلى أهلك فقل لهم حبسني الساحر. فكان الغلام يتعلم من الراهب أمور العبادة وأمور التوحيد. فمر ذات يوم بدابة عظيمة حبست الناس ولم تدعهم يصول في طريقهم، فأخذ حصية صغيرة وقال: اليوم أعرف أمر الراهب أحب إلى الله أم الساحر؟ فأخذ الحصاة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة واترك الناس يمرون. فرمى الحصاة فماتت الدابة لتوها، فمر الناس، فأدرك الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أمر الساحر. فلما قص على الراهب تلك القصة قال له الراهب: سيكون لك مع الله عز وجل شأنا، فإن أنت امتحنت وابتليت فلا تدل عليه. فأوتي الغلام من الكرامات فكان يبرئ الأكمه والأبرص، فحصل أن فقد جليس الملك بصره فدل على هذا الغلام، فذهب إليه وقال: اشفني. فقال له الغلام: أنا لا أشفي، وإنما يشفيك الله، أؤمن بالله عز وجل ويشفيك. فآمن جليس الملك برب العالمين فشفي لدوه. فلما جالس الملك لاحظ الملك أن جليسه قد عاد إليه بصره، فقال له: من أعاد إليك بصرك؟ فقال له الجليس: ربي. فقال الملك: أولك رب غيري؟ فقال الجليس: ربي وربك الله. فأخذه الملك بالعذاب حتى دل على الغلام. فأوتي الغلام إلى الملك فقال له الملك: سمعت أنك تشفي الناس. فقال: أنا لا أشفي، وإنما يشفيهم ربي. فقال: من أنا؟ قال له الغلام: ربي وربك الله. فقال له الملك: أولك رب غيري؟ فأخذه بالعذاب حتى دل على الراهب. فقتل الملك الجليس والراهب، وأراد أن يجعل من أمر الغلام عبرة، فأرسله مع خدم له إلى قمة جبل ما ألقي منها أحد إلا مات، وأمرهم أن يلقوه. فلما وصل إلى القمة قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتج الجبل فسقط جنود الملك وماتوا ونجا. فعاد إليه فاستغرب الملك من شأنه، فقال: ما فعلت مع أصحابك؟ قال: كفانيهم ربي. فأرسله مع جنوده في سفينة عظيمة إلى البحر، وأمرهم أن يلقوه منها. فلما دخلت السفينة البحر قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فهاج موج البحر وأغرق جنود الملك ونجى الغلام. فعاد الغلام إلى الملك فقال له: هل أدلك على شيء إن أنت فعلته قتلتني؟ قال له الملك: وما ذلك؟ قال: أن تجمع الناس وأن تربطني أمامهم في جذع نخلة، وأن تمسك بسهم وتقول: بسم الله رب الغلام، وترميه علي. إن فعلت ذلك قتلتني، أما سوى ذلك فلا سبيل لك لقتلي. فاستجاب الملك لما أرشده إليه الغلام، وأمر أن يجمع الناس في السوق وربطه على جذع نخلة، وأخذ الملك السهم وقال: بسم الله رب الغلام، ثم رمى بالسهم فاستقر في صدغه فمات الغلام. وما إن مات الغلام حتى آمن الناس جميعا. هذا الغلام أحبتاه انتصر، ولكنه لم يشهد نصره، لم يدركه، آمن بدعوته كل الناس من بعده. فحفر الملك أقاديد وبرمها بالنيران وقذف فيها هؤلاء القوم، فذكرهم رب العالمين في كتابه: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون به مؤمنين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فيما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، قد اقترب عيد الأضحى، ومن المناسبة أن نبين جملة من السنن والآداب المتعلقة بهذا العيد. بداية، أذكر مسألة صدقة الفطر الواجبة على كل مسلم عليه وعلى من يعول. وصدقة الفطر كما جاءت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، يخرجها قبل الخروج إلى الصلاة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وهذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرجوا صاعا بمقدار 2.5 كيلو أو 3 كيلو عن أنفسهم أو عمن يعولون من الطعام مما يطعمه الناس. ومسألة إخراج القيمة، لم يقل بإجزائها سوى أبو حنيفة في مذهبه. أما الإمام مالك في مذهبه كما تجدونه في المدونة، والإمام الشافعي في مذهبه كما تجدونه في الإقناع، والإمام أحمد في مذهبه كما تجدونه في المغني، فثلاثتهم لا يقولون بالإجزاء إذا ما أخرجها أحد مالا أي بالقيمة. فالمسلم يحتاط لدينه ويخرجها صاعا من طعام عن نفسه وعمن يعول، بمعنى إذا كان في الأسرة 4 مثلا يضرب هذا العدد في 3 كيلو أو في 2.5 على الإجزاء و 3 على الاحتياط، يضربها في 3 ويخرجها مما يطعمه الناس كس أو مقرون أو حمص أو تمر. وفي إخراجها من الطعام فائدة تفوت في حال إخراجها بالقيمة. ما هي هذه الفائدة؟ في حال إخراجها من الطعام يتفاوت الناس، فالثري مثلا يخرجها تمرا، وتعلمون أن التمر أعلى قيمة من غيره، والأدبر يخرجها ربما لحما، والأقل منه يخرجها ربما من الحبوب وما إلى ذلك. فهذه فائدة. من الفوائد أيضا في صلاة العيد، وهي سنة تركها أهل هذا البلد ردحا من الزمن بفعل تسلط وتجبر الطواغيت، وهي سنة أداء صلاة العيد في المصلى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم العيد إلى المصلى. والخروج إلى المصلى هو أن لا تصلى صلاة العيد في المسجد، بل تصلى في الخلاء في ساحة يراها الناس. وعلى هذا أئمة المذاهب الأربعة، فقد قال الإمام مالك كما تجدونه في المدونة قال: الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم يبدون إلى المصلى عند شروق الشمس. وفي المذهب الحنفي تجدون في ملتقى الأبحر قال في صفة صلاة العيد قال ويتوجه إلى المصلى. وفي المذهب الشافعي تجدون في كتاب منتهى المطلب في إرادة المذهب لأبي معالي الجويني الشافعي رحمه الله قال وينبغي للإمام وغيره أن يمشي إلى المصلى. وفي المذهب الحنبلي تجدون في العمدة في المذهب الحنبلي لابن قدامة المقدسي قال والسنة أن تؤدى صلاة العيد في باب صلاة العيد قال والسنة أن تؤدى في المصلى. وقد اتفق بحمد الله بعد أن زال الظلم عن هذه البلاد قد اتفق أئمة المساجد الثلاثة مسجد التقوى ومسجد الرحمة في حي القضرة ومسجد التوبة أن يؤدوا صلاة العيد في ساحة الشهداء التي المسمات سابقا بالصنبة. هذه الساحة اتفق أئمة المساجد الثلاث أن يؤدوا فيها صلاة العيد إحياء للسنة وموافقة للمسلمين في كل مكان، فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إنما يؤدون صلاة العيد في المصلى، ولم يحرم من هذه السنة سوى أهل هذا البلد في الحقبة السابقة. وبما أن الظلم قد زال نقول نسبيا، بما أن الظلم قد زال نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن يوم العيد كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد رجع من طريق هذا أو قال في الطريق. ومن السنن يوم العيد أن يكثر المسلمون من التهليل والتكبير، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة صفة التكبير يرويها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا يخفاكم أن من السنن يوم العيد أن يظهر المسلم مظاهر البشر والسرور في ثيابه وملامحه وأن يوسع على حياله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من كل سوء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم اغفر لنا ما مضى، اللهم احفظنا بما تبقى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النيران، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النيران، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النيران، اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد أعتقتنا من النيران يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم واحد صدورها، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم واحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم هيئ للمسلمين امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل به اهل معصيتك، اللهم مكن لدينك في هذه البلاد، اللهم مكن للاسلام في هذه البلاد، اللهم مكن للاسلام في هذه البلاد، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، اللهم دمر عدوك يا رب العالمين، اللهم دمر اعداءك يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم الكتاب. اللهم حكم شريعتك في بلادك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.